بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي اليوم مع الدرس الأخير المتعلق بشرح رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في الجلسة الماضية أن الشيخ رحمه الله انتهى برسالته إلى التحذير من محدثات الأمور، فساق وجاء بجملة من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فذكر أن المحدثات وهي الأمور الحادثة الجديدة في الدين، وهذه الأمور الجديدة في الدين هي التي تفرق الأمة، وهي التي تشتت وحدتها وتعيدها إلى جاهلية جهلاء، حيث يكون التطاحن، تقاتل، تضارب. وهذا الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وحذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم أنه واقع قدرا، أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقع هذا الاختلاف وهذا التصادم التطاحن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخرج، ذكر لنا المخرج من هذه الفتن والمخرج من هذه الإحن، وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة من بعده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وطبعا الحديث حديث العرباض بن سارية هو حديث عظيم في الحقيقة، يحتاج إلى وقفة وإلى شرح، ولكن نكتفي نحن بما ساق الماتن رحمه الله، حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أو جاء بلفظ يعني قال: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. كل ما أحدثه المحدثون بمعنى أننا نجتنب كل ما نسمعه من جديد وما نراه من جديد في أمر الدين، لأن الدين قد كمل، الدين قد كمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه قبل وفاته بثمانين يوما أو ثمانين ليلة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام شريعة أحكاما قد كمل، خاصة فيما يتعلق بأمر العبادة، بأمر العقيدة، بأمر طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأمر هذا قد كمل، تبقى الأمور المستجدة الجديدة في قضية المعاملات، البيع والشراء، والحوادث والوقائع الجديدة التي مردها إلى فهم العلماء واستنباط العلماء من النصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور يعني التي فيها يعني ما يحكمها وما يقيدها من القواعد، خاصة في أمر الدنيا، أمر الدنيا، أمر المال، أمر الصناعات، أمر البيوع والشراء، أمر يعني الأمور الحرف، فالاختراعات، هذه الأمور هذه لها حكمها في دين الله واسع واسع. أما قضية العقائد والعبادات هذه منطقة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يأتي بشيء يقول هذا من الدين، هذا من الدين. نقول: أين الآية؟ أين الحديث؟ هذا ما يوجد في ديننا. إذن ولو كان موجودا لسمعنا به ولا فعله الصحابة ولا نطق به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المقصود بالمحدث، المحدث هو الشيء الجديد في دين الله، حاجة جديدة في دين الله سبحانه وتعالى تنسب إلى الدين وتنسب إلى الإسلام وهي ليست منه، وهي ليست منه. فهذه ما تسمى بالبدعة، وسنعرف يعني تعريفها الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع العرباض بن سارية يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذه المحدثات سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقال كل بدعة إياكم منها وكل بدعة ضلالة. كل البدع ماذا؟ ضلالة. فالضلال هذا نهاية ينتهي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، وإلى العذاب والعقوبة، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن كل مذنب. فلهذا قضية البدعة النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منها لما علمه صلى الله عليه وسلم بإخبار الله عز وجل إياه أن هذه الأمة ستقع في هذه الأمور، وستكون أمور كثيرة في الأمة، بدع كثيرة في الأمة، وهذه تكون سبب الاختلاف، سبب الاختلاف. ولهذا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا صاحب الشريعة اللي راه يوصف هذا الوصف، مش أي واحد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسوف يرى، فسيرى اختلافا كثيرا كثيرا. والاختلاف الكثير هنا ليس المقصود منه الاختلاف الفقهي كما قلت لكم في الحصة الماضية، ليس المقصود منه الاختلاف الفقهي، انت حاجة انت تقول مكروه انا اقول حرام مثلا، او واحد يقول هذا مستحب انا اقول واجب، مثال، هذا كان خلاف يكون فقهي. اما هنا المقصود بالخلاف الخلاف المذموم اللي يكون في الملة، يكون في الملة. لهذا الذين شرحوا الحديث كابن رجب وغيره ذكروا حديث تفترق أمتي، قالوا هذا الاختلاف عنده علاقة بحديث الآخر ستفترق أمتي، كما افترقت الأمم من قبل 72، قال الأمة تاعي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، مما يدل على أن التمسك بهدي الصحابة على العموم في الجملة هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجوع إلى كما قلت لكم إلى هدي الصحابة، فالصحابة حافظوا على الهدي العام، رغم أن الصحابة عندهم أحد المسائل يخالفون فيها السنة ولا لا، تلقى مثلا صحابي يقول حكم، هذاك الحكم ما يوافقش الكتاب والسنة، فنرد قوله لأنه لا يوافق الكتاب والسنة. لكن ليس المقصود أحد المسائل وأحد الصحابة، المقصود ماذا؟ ما مشى عليه جملة الصحابة، وهو الهدي العام، الهدي العام لا يخالفون فيه بل يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو هدي عام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بما أجمع عليه الصحابة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخاصة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين، لأن الأحكام نتاعهم معلومة في الأمة، ماشي كما مثلا صحابي يجي يفتي في مسألة الواحد بعينه يقول له ماذا تعلم منها، يقول له كذا وكذا، قد لا يشتهر لأن الصحابة تفرقوا. ولهذا قد تكون كلمة من صحابي لا تسمع، تسمع إلا عند فلان وفلان من الناس، بس لما يكون الصحابي خليفة للمسلمين وهو ولي أمر لما يخرج تعليمه يسمعوها الجميع، وحتى وإذا كانت مخالفة الكتاب والسنة يرفعوا يديهم، قال لا أيها الخليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، قد خالفت الكتاب والسنة. فإذا لأنه علاش كلمته مسموعة وأمره ينتشر في الأمصار، ينتشر في البلدان، لهذا أي مخالفة تكون منه تعلم، فإذا لم تعلم المخالفة منه صار كلامه هدي للأمة والناس تتبعه، لأنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وكلامه لم يخالف يعني المعلوم عند السامعين، المعلوم عند الصحابة الذين حوله، رأيتم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ لأن سنة الخلفاء مسموعة وأي مخالفة فيها تعلم. أما صحابي واحد بعينه عنده مع واحد ولا اثنين ولا كذا قد لا تعلم ولا تشتهر، ولكن كلمة الخليفة تسمع وتشتهر فتصير ماذا؟ هديا، فالناس يتبعون. ولهذا لأبي بكر أقوال مشهورة، ولعمر عنده يعني كذلك صنائع مشهورة، ولعلي بن أبي طالب وعثمان صنائع مشهورة، ترى يعني عندهم أقضية عندهم أعمال، فصارت ماذا؟ هديا لمن جاء بعدهم من الأمراء والولاة، فصاروا يقتدون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما مضى معنا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. هنا تعرف أن الهدي نتاع الصحابة يعني هو صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى لما حفظ هذا الدين حفظوا بهؤلاء الناس، لأن الله جعل الأسباب اللي تحفظ هذا الدين من صدور وعقول وأعمال، من يقوم بها؟ رجال. هذه الرجال هم اللي حفظوا ماذا؟ دين الله. ربي سخرهم سبحانه وتعالى واستعملهم في نصرة دينه، في نصرة دينه. وإلا كاين أمور أحيانا تقول أنت كيف وصل الدين إلى هذه الأعصار، هذه إلى هذه الأزمنة وبهذه القوة، وما حاجة ما راحت. يعني كي نكون نتحدث على الصحابة كأننا نتحدث عليهم البارحة، كأن الأمر وقع البارحة، يعني كأن الأمر قريب جدا رغم أنها قرون وقرون. هذا من حفظ الله، هذا هذا هذا هو الإعجاز في الدين، هذا هو الإعجاز. هنا يدل على أن هذا الدين قوي معجز بنفسه. فقضية اتباع الصحابة وهدي الصحابة، وهذه كذلك نزيد نذكر عليها لما نقول إحنا مثلا نتبعوا هدي السلف، نذكركم مليح أن هدي السلف المقصود به ماذا؟ بالأولية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أما من جاء بعدهم فهم والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوهم بإحسان. وإلا الهدي الحقيقي والفهم الحقيقي الفهم الصحيح للدين هو كلام الصحابة. لهذا لما نقول إحنا فهم السلف واتباع السلف، فالمقصود بالسلف بالأولية والابتدائية هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فالأمر مهم جدا، يعني في هذه القضية أمر مهم مهم مهم جدا. فلهذا من جاء بعدهم فخالفهم لا يؤخذ بقوله، لا يؤخذ بقوله. ولهذا ترى أقوال الصحابة حجة، حجة عند الإمام مالك، عند الشافعي، عند أبو حنيفة، عند المدارس العظيمة الكبيرة، عندهم قول الصحابي وحجية قول الصحابي هكذا في الجملة حجة ينبغي اتباعها والعمل بها. حتى أنهم منهم من نقل بعد الاستقراء في الكتب انقل أن الصحابة مسائل العقائد، في مسائل العقيدة بالذات قال إجماعهم حجة، إجماعهم يعني وكلامهم حجة، وصار المسائل كلها أنت العقيدة مجمع عليها. الصحابة كيفاش فهموها؟ لأن أي شيء نحبوا نفهموه إحنا نشوفوا كيفاش فهموه الصحابة في ذاك الوقت. لهذا صار فهم الصحابة خاصة في باب العقائد يعني من الأمور المقطوع بها وينبغي العمل بها، لأن العقيدة ما هيش كالعبادة وكذا وكذا. العقيدة لها أعظم شيء لأن يعني نتعبد به الله سبحانه وتعالى ويوصلنا إلى الله عز وجل بقلب يعني سليم. فلقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث، والإحداث هو الابتداء، الإحداث هو الابتداء، والمحدثات جمع محدثة وهي البدعة، وهي البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح أيضا كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل عمل لم يأتي عليه أمر الشريعة أمر الوحي فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه، نعم لا يقبل منه. ولهذا تجد كثير من الناس ينزعجون لما تقول هذا ليس من الدين، ينزعج. لابد من محافظة على الدين، لأنك لو كان أنت تجيب شيء ونقبله وأنت تجيب شيء ونقبله وهذا يجيب شيء ونقبله يعني على مرور الوقت ومرور السنين يعني تجد الدين قد تضخم وصار يعني دين واسع جدا فيه أمور وأمور وأمور وأمور، لأن كل واحد يقدر يدير حاجة من عنده. فتصوروا يعني لما تجي الأجيال بعد ذلك تولي تفتش باش توصل الحقيقة وراه الدين الحقيقي، المنطلق تاع الدين النقطة الحقيقية الصحيحة ثابتة لا يجدونها، ما يبقاهاش مع كثرة ماذا؟ مع كثرة الإحداث والبدع المقبولة، هات معليش هذه حاجة مليحة حسنة، قال ديرها في الدين، زيد ديرها في الجدول، ديرها في البرنامج نتاع الدين لأنها حاجة طيبة. جيب انت ثاني حاجة طيبة معقولة حسنة، قال زيدوها، وهذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، تصير هذا يوقع ماذا؟ ما وقع للديانات قبل الإسلام مثل اليهودية والآن والنصرانية. الآن الأديان نتاعهم ما هيش دين في الحقيقة، مجرد ماذا؟ أفكار رجال، أفكار رجال، أحبار يكتبوا، الأحبار يكتبون، والكهنة يكتبون، الباباوات يكتبون، كل واحد يجيب لهم ماذا؟ طريقة من الطرق، قال هذه نعبد بها ماذا؟ المسيح. وهذا كذلك عندهم عقائد مختلفة، عقائد مختلفة، اليهود ما تصوروش بلي أمة واحدة، فهي كذلك فروع وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى على كذا وتفترق أمتي. احنا حتى لا يكون هذا الافتراق بهذه الصورة مؤثر يعني ويوقع الانحراف في الدين، لابد من ماذا؟ من أن نقضي على البدع، نقضي على البدع. وشوفوا البدعة هذه في الحقيقة هي أخطر شيء، أخطر شيء، يعني تنجم تقول الله سبحانه وتعالى ربما وضعها من خلال آيات الأعراف، وضعها تحت قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى قال قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما نجو نديروا الترتيب هذا نلقاوه ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي، يبدأ من الأخف إلى الأشد، من الأخف إلى الأشد، يعني من الأقل تأثيرا إلى الأقوى تأثيرا. فلهذا تجد ماذا؟ الفواحش هي الأولى، فواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة حتى التي تكون في الصدور، نعم في القلوب. ثم قال الإثم والبغي، نقول الفواحش تدخل فيها كل الأخلاق وكذا والمعاملات إلى آخر، الفساد هذا اللي في الأرض والفجور وحتى الأمور المتعلقة بالقلب ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي، الإثم والبغي المقصود به هو الظلم والطغيان الذي يكون في الأرض على الناس، سواء كما قال بعض المفسرين يكون من البغاة أو يكون من الخوارج أو يكون حتى من الحكام. وتجد بعد ذلك ماذا يأتي؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بعد الظلم يأتي الشرك، يأتي الشرك، رغم أن الشرك هو أقوى من الظلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جابها من أخف إلى الأقوى. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أعظم مسبة لله أن تشرك به وأن تصرف حقوقه عز وجل إلى غيره، وأن تتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا وعديل، بربهم يعدلون، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. فإذا أن تتخذ مع الله الند وتعدل معه غيره هذا شرك. والأعظم بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المشرك يعرف أنه هناك رب سبحانه وتعالى ويجعل معه ندا وعديلا فيما هو فيه أو في حقوقه سبحانه وتعالى. ولكن الذي يأتي بأمور بأكاذيب وخرافات ويأتي بأشياء كما أتى بها الزنادقة والناس المنحرفين عقليا يعني عقديا منحرفين درجة كبيرة، فهؤلاء لم يشركوا فقط، بل ماذا؟ يوصل لدرجة أنه ينكر صفات الله وأسمائه ويلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ويقول على الله بالفرية والكذب، ويقولون على الله ما لا يعلمون، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم من الشرك لأنها فوق الشرك، يكون فيها شرك وزيادة. والبدعة هنا تأتي، البدعة هنا تأتي، هنا تدخل البدعة، لأن البدعة أنك تنسب إلى الله وتنسب إلى الدين ما ليس منه، ما ليس منه، فتأتي وكأنك قلت قال الله وما قال الله، فكأنك قلت قال رسول الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفرية. كما كان يفعل أولئك الذين يريدون ماذا؟ أن يقووا مذهبهم وطريقتهم وما هم عليه من الآراء والأهواء، يريدون أن يقووا ويعضدوا ما هم عليه من الآراء، فيأتي بكلام يقول هذا من مشكات النبوة، يقول ها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في فلان من الناس صاحب مذهب أو طريقة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يكون أميركم فلان، أو يأتي زمان يكون كذا وكذا من الأمور السياسية والتجارية والمالية حتى في قضية فضائل الأعمال، يأتي يقول من قرأ الفاتحة كذا وكذا أعطاه الله كذا وكذا، ومن قرأ الإخلاص كذا وكذا أعطاه الله في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو كذا، فيأتي وقل من سبح كذا وكذا وذكر الله كذا وكذا، ومن بعد ثم زادوا في هذا حتى اخترعوا أذكارا جديدة ومقالات جديدة ونسبوها إلى الدين، وقال من لم يأتي بها يكون كذا وكذا عليه من العقوبات، ومن أتى بها له كذا وكذا، يا رب يدلوا كذا ويدلوا كذا ويدلوا كذا، غير بالألف من كذا والألف من كذا والألف من كذا، يعني اللي يدير هذه الأذكار ويدير هذه الأمور، فاخترعوا كتبا توزع على الناس توزع على الناس، وهذا ما عرف في تاريخ الإسلام بالطرق المنحرفة، الطرق السلوكية المنحرفة التي تدعي أنها على شيء وأن صاحبها له ميثاق، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، شاف الرسول في اليقظة، هكذا الرسول هو مريح والرسول جاء في اليقظة وقال له يا فلان خذ الميثاق انت راك خليفة تاعي، وهكذا تجد ولا يديروا الحضرة كما يعرف بالحضرة هكذا، ومن بعد يأتي فيجي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل، وحتى الحضرة اللي ينزل فيها حتى ماذا الرحمن سبحانه وتعالى، الناس يدعوا حتى أنهم كل مربي قاع، فهذا الناس تجدهم أحدثوا في الدين ففرقوا الأمة وجعلوها ماذا طرقا وأحزابا وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، جعلوها طرائق قددة سلوكات وكذا يسلكونها، فهذا أن هذا هو الخطر على الأمة ربما أكثر من ماذا أكثر من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه المرتبة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جعلها أقوى تأثيرا، وذكر الشرك قبلها، قلنا في هذا العد التصاعدي وهذا الترتيب التصاعدي بدأ بالأخف إلى الأقوى، فإذا قضية البدعة في الأمة ليست بشيء الهين، بعض الناس يقولون أنتم داخلين علينا بدعة بدعة بدعة، يا جماعة لو كان ما نقولوش هذا الكلام وما يكونوش ناس اللي يقولوا هذا الكلام ويبينوا هذا الأمر، هذا لو كان أنت كلامك مقبول وهذا كلامه مقبول ومقبول ومقبول، نظن أين يصل هذا الدين، قد من يولي حجم هذا الدين هذا، فالناس تنسى القرآن وتولي تأخذ بهذه البرامج، هذه إن صح التعبير البرامج الجديدة الآن لكل جماعة برنامج، يقول الناس يأخذوا بهذا البرنامج ويتركوا دين الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يقول فولي طيب، كل واحد يقول سلعتي ماذا تتباع، سلعتي راهي حاجة متينة لابد تدي من عندي تشري من عندي، فهذا يدي سلعة وهذا يدي سلعة وكذا، وسلعة الله الغالية هو يشكون يديها ما يديها، فهذا ماذا ترخيص لدين كساد لدين الله سبحانه وتعالى، هذا نجعله ماذا الدين يبور ما يصبح ماذا له في سوق العبادات والطاعات، ما يصير يعني تجارة نافقة أو تجارة يعني، فهذا الذي ينبغي أن نتنبه إليه، أن القضية البدعة وقضية الشرر أو الشر والخطر انتحى يحدق بالأمة منذ أمد بعيد، بل ربما من يعني من عهد النبوة، بل بعد عهد النبوة أمر مبكر جدا، وهو يعني في الحقيقة يرقب الأمة هذه عن كثم، خطر عظيم يريد يتهدد الأمة من ذاك الزمان إلى يومنا، وشوفوا الأمة الآن أين صارت، يعني ببدعها وأهوائها وكذا أين صارت، لو كان كل واحد ما يوقفش يقول هذه بدعة وهذه منكر وهذا كذا، إذن الدين يغيب عن الله، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الدين لابد يكون بهذه أو بهذا الكلام وبهذه النظريات التي حافظت على دين الله سبحانه وتعالى بهذا الدفاع المستميث على حقيقة الدين وصحة الدين، لا بد من إبقائها واستمرارها حتى ماذا تنتقل إلى غيرنا من الأجيال. نعم شيخاني، المقصود أن البدعة الحسنة أو جاية جاية جاية إن شاء الله الكلام في قضية الحسنة من غير الحسنة، أنا فقط هذه المقدمة باش نبين الخطر البدعة ما يأتي بعض الكلام العلمي هذا سيأتي بعد حين إن شاء الله نفصل فيها. فقط لتقفوا على خطر البدعة، خطر الإحداث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، لازم نوضع هذا المعنى، هذا الكلام، هذا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش قال هذه الكلمة؟ وقال وإياكم ومحدثات الأمور، قالها في الأيام الأخيرة انتهى. لأن يرجح العلماء لشرحوا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قالوا كأنها وصية مودع، فكأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال احنا رانا نشوفوا يا رسول الله، وقال هذه كانت بعد صلاة الصبح، في رواية أخرى كانت بعد صلاة الصبح، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وانصرف من صلاته متوجها إليهم بكلمة، فقال لهم كلام. يقول هذا الكلام كان كلام شديد حتى أبكى الصحابة، ظرفت يعني وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، يعني أبكاوا الصحابة والقلوب نتاعهم تزيرت، وقالوا له يا رسول الله كأنها ماذا؟ موعظة مودع، أنا رانا نحس بلاك تودع فينا، فأوصنا وصينا، قلنا كلمة، لأن قلنا هذا ذكرناها في قضية استشعار الوداع في الأعمال، واستشعار الوداع في الطاعات. الإنسان يستشعر دائما أنها آخر الأعمال نتاعو تاع الخير، استشعار الوداع هذا يخلي منك أنك تجبد أحسن ما لديك، لأنك ستفارق بعد هذا العمل الصالح. فالصحابة رضي الله عنهم لما استشعروا هذا الوداع منه صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يفارقهم، وقالوا لعل هذا الحديث موقعه الزمني يكون بعد خطبة الوداع اللي سموها الصحابة خطبة الوداع، اللي كانت منه صلى الله عليه وسلم في وقفة عرفة، وكان منها بعض الجمل كما قلنا، وكلها يعني كانت تقريب فيها روح الوداع، كانت حتى في أيام تشريق، أيام مينا، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بهم في عرفة ثم صبحوا في مينا، صبحوا في مينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام هناك في أيام التشريق، أيام الجمرات، قال كلام، وفي العودة نتاعو إلى المدينة وهو في الطريق وقف بهم في أماكن وتكلم عليه الصلاة والسلام. فكانت هذا الكلام كذلك من الوصايا، يعني اللي الصحابة شافوا فيها روح الوداع. وراح النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأحد، شهداء أحد، وخرجوا صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يقولوا هذا الكلام، يعني الكلام اللي كان منه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان دائما الصحابة يستشعرون فيه الوداع، كان كلام مؤثر جدا ومليء بالوصايا، مفعم يعني مشحون بالوصايا والنصائح. قال فلعل هذا الحديث، يقول الشراح، هذا الحديث العرباض بن سارية كان في تلك الفترة، في تلك الفترة في الأيام الأخيرة من حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وما فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. فأي أمر يكون من أمور لا بد ماذا؟ أن يرد على صاحبه. قال يا ودي احنا ما الأمر يكفينا، الدين قد كمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت آية اليوم أكملت، الله تعالى قال اليوم أكملت، الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما تحقوش واحد يجيب لنا تسبيحة جديدة، طريقة جديدة في القراءة، طريقة كذا، كل شيء تم في طريقة جديدة في العبادة، قلوا كل شيء راه تم خلاص اليوم أكملت. تكذب الله أنت، تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريده احنا، لا نريد أن نتصادم مع الناس، لا نريد أن نجرح في الناس، لا نريد أن نعيب على الناس، لا نريد أن نتعارك مع الناس، لا نريد أن ولا أن نحمل في أنفسنا غلا أو حقدا على الناس، لا نريد، وإنما نريد أن نقول للناس بهدوء، بهدوء بكل عقلانية وتربية وأدب، يا ناس دين الله قد كمل، دين الله، وأنتم تكونون لنا فيما نقول أنصارا، ونحن لكم أنصارا في يعني في رفع راية الدين الحقيقي وتصفية الدين من كل هذه الشوائب وهذه الأقدار التي علقت به وترسبت وتراكمت على مر السنين. هذا الذي نريد، أن نتعاون على هذا الشيء، لسنا حكاما على الناس، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، مش هذا هو المقصود، المقصود أن نبين للناس. وتصور أنت لو كان واحد مثلا يخلي بدعة ويرجع وكذا، علاش نتكلم أنا؟ علاش نتكلم أنا؟ ما نتكلم أنا، إحنا نتكلم على قضية البدع هذه التي تكون حتى نحافظ على الدين فقط، ما عندناش إحنا نية في معاداة الناس، ولا في حرب الناس الشخص كشخص، وإنما لابد ماذا؟ أن ننافح عن دين الله سبحانه وتعالى حتى يبقى صافيا للأجيال القادمة، للأجيال القادمة. وإن كان الله سبحانه وتعالى هذا سبب يعني، وإن كان إحنا قلنا أن الله حافظ دينه عز وجل. والبدعة في اللغة ما فعل من غير مثال، وفي الشرع اختلف العلماء في تعريفها، فعرفت بأنها ما أحدث وليس له أصل في الشرع. نعم، يعني من حيث اللغة كلمة بدعة كما تقول أنت مثلا النظارات بدعة، حاجة مديورة ما كانش موجودة في عند والدينا القدم، ودرك مع العصر الجديد هذا النظارات القرب البعيد تاع سميشة اللي ترد كذا اللي ترد كذا، يعني الآن يتخترع تفنن الناس الهواتف النقالة هذه تسجل كذا، ما كانش موجودة في عهدنا عهد أبائنا هنا قريب ما كانش موجودة. فالهاتف بدعة والنظارات بدعة، ولكن من ناحية بدعة دنيوية من حيث اللغة، يعني من حيث اللغة، اللغة بمعنى البدعة معناتها اختراع، اختراع جديد، شيء جديد، هذا من حيث اللغة. ولكن هذا من حيث اللغة يعني هذه الأمور ليست حراما، ولهذا بعض الناس يقولنا أنتم ما دام هذيك بدعة ما لحتى النظارات بدعة، ما لحتى الفرشيطة بدعة، وحتى المغرف بدعة، الرسول ما كلاش بالمغرف وما كلاش بالفرشيطة ولا لا، والرسول أصلا ما جلسش على كرسي وما جلسش على كذا وما كلاش على طاولة. نقول لا، هذا الأمر، هذا الأمر تاع الدنيا، هذا الأمر تاع التطور والسيارة والطائرة والقطار والصاروخ وكذا، هذه أمور علمية، هذه جديدة، مفهوم؟ الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليهم الدنيا وصارت لهم كذا وكذا وكذا، ما جاء حتى واحد قال لهم هذه بدعة. البدعة ليست في أمور الدنيا، ليست في أمور الدنيا، أمور الدنيا هذه مخترعات جديدة. إذن هذه البدعة تاع الدنيوية هذه هي الاختراع هذا من حيث اللغة، هذه يعني شيء فعل على غير مثال، ما كانش موجود ثم وجد. وفي الشرع اختلف العلماء كما قلنا، فعرفت بأنها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، يعني شيء أحدث ما عندوش أصل في الشرع. ولكن تعريف هذا طبعا هذا ما اختاره الحافظ، وهو كما ترى جيد، لكن إذا أتى وقت النظر في الأصل الذي له في الشرع تباعدت أنظار الناس، فضيق فريق وتوسع آخر، وليس بالعسير أن يجد أصحاب الأهواء أصلا في الدين لما يختلفون وقد فعلوا، أو لما يختلقون وقد فعلوا. وأنت تعلم من له الحق في معرفة ما له أصل، فإن ذلك ليس للمجتهدين وما أقلهم، وما ليس إلا للمجتهدين وما أقلهم، وما يعني زللهم ببعيد، المقصود أو زللهم ببعيد، المقصود أن لو قلنا أن البدعة هي ما لا أصل له في الشرع، يجي واحد ماذا يقول لك؟ نعم هذا حاجة مليحة، يعني حاجة ما عندهاش أصل في الشرع فهي بدعة، بدعة. ولكن يقدر واحد مثلا من هذا أهل الأهواء وأهل البدع يجي يقول لك أنا يا هذا بدعة عندي أصل، إذن إذا وجد لنا أصل، إذا وجد لنا أصل معناتها ما نقدروش نكلموها لأنه راه وجد أصل في الشرع. ولهذا كأن هذا التعريف مطاط، يقدر واحد يوسع ويقدر واحد يضيق كما يحب، فهذا التعريف تاع البدعة ما يصلحش، على حساب الشارح ما يصلحش، لأن ممكن واحد يجي يقول مثلا تعالوا نديروا مثلا صلاة من الصلوات المرغوب فيها مرغب فيها من نافلة وكذا، ونعطيه لها اسم، فتقول له هذا الأمر ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك سبحان الله العظيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال، جاء الصحابي وقال له دلني يا رسول الله على عمل صالح أو أفضل الأعمال عند الله، قال الصلاة، يقول لك هاو قال أفضل الأعمال عند الله الصلاة، رأيت؟ فيأتي هو بصلاة ويستدلها بهذا الحديث، يقول لك هاو عندي أصلا أصل، كما مثلا قراءة القرآن مثلا على الأموات، قراءة القرآن على الموتى، كما عندنا احنا في الغرب يديروا حتى الفدية، حتى مازال ما ماتش يقراوا عليه، ماشي مشكل، صوار ذا برك، حني يديك، قال شحال تفديني؟ قال نفديوك بكذا ليلة، قال انا بسلكة كاملة، يعني القرآن كله، قال كذا وكذا، وجفنا طعام مع الفتات، رأيتم؟ فيقراوا له سلكة، كي تجي تقول لهم يا ودي هذا الامر هذا راكم ديروا فيه ماهوش من دين الله عز وجل، ابن باديس دار فيها القراءه في المآتم، في المآتم قرات ابن باديس رحمه الله، كان ينهى عن هذا، فيقول لك لا احنا عندنا اصل، ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يذكرون يعني يذكرون الله كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هاو يجيب لك يقول احنا عندنا اصل. قلوا هذا الاصل هذا كيفاش تحملوا انت؟ كيفاش تفسروا؟ تفسروا على ما فعله السلف ولا تفسروا بهواك انت؟ رايت؟ فاذا قضيه الاصل هذا نزيد لها حاجه واحده اخرى هي الوصف، اصل ووصف. فانت سبحان الله العظيم الاصل نتاعك هذا عام، كل واحد يدير جماعه ويدير كذا يقول لك يتدارسونه فيما بينهم. فاذا يلقى لك مخرج ولا لا؟ يلقى مخرج، يلقى مخرج ويجيب الايات في قراءه القران وفضل الذكر وفضل قراءه القران وفضل الختم وفضل كذا فياتيك باصول كثيره عموميات كثيره وعند هذه اصل في الدين. كيفاش تقول انت القران؟ حتى القران دوكا حبيتوا تحرمونا منه هكذا يقول لك، فتولي تشوف روحك انت يا كانك تحارب في دين الله، تولي انت تشوف روحك انا وامام الناس اللي ما يعرفوش كانك انت تحارب في دين الله. شوف يا اخويا حتى القران حرمونا منه، بصح النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا صحابه عنده ولا ما ماتوش وهو حي صلى الله عليه وسلم؟ قرا عليهم القران؟ قرا عليهم القران صلى الله عليه وسلم؟ ما قرا القران. احنا مش قضيه لا. احنا ما دابين القران يدوي ليل نهار ليل نهار، ولكن القران ما جعل لان تقراه على الناس ماتوا وتدي انت دراهم بقراءتك وحتى بغير مال، بغير مال حتى بغير مال حتى بغير المال. ولكن انظروا وين وصل الاخر، حتى انا وصل واحد الخطره في مسجد من المساجد يعني ما نذكروش، كانت جماعه هكذا تقرا يعني، وهذا في كل حي كان موجود زمانا. فيجي واحد قال لهم يا جماعه قلتها لكم من قبل، قال لهم الزيت جاء زادت والقهوه زادت وكذا، ما زال غير تغسيل الموتى قراءه القران والعقود، ما زالت السومه هي هي. يا جماعه لازم تزيدوا لنا شويه في الله. هذا في درس في مسجد يعني، في مسجد يقول لهم زيدوا لنا في السومه، زيدوا لنا في السومه، القهوه راهي زادت والزيت راهو زاد، وصل حتى انك انت تسوي بين كتاب الله والزيت والسكر والقهوه. الناس تستهزا يعني، ما هذا حتى ولو مسخره عند الناس، مسخره عند الناس. ما شاف اذا كان شفتوا حتى في الهواتف النقاله عند بعض الشباب هكذا يجيبوا واحد القراءه يقول لك هذا الحزب 61 هذا، فوش فيه؟ فيه غير يقراوا هذيك القراءه نتاعهم والمشوي والبوزلوف وكذا الى اخره، بطريقه تاع قراءه القران، بطريقه تاع قراءه القران في الحزب، قراءه الحزب ولا قراءه كذا، بس الطريقه هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انا لا اعيب هذه القراءه، لا اعيبها، ماشي قضيه عيب، ولكن شوف وين وصل الاستهزاء. حتى ولات عندهم ماذا؟ يقول لهم جيبوا لنا هذيك نتاع الطعام سخون والمرقه بارده وهذه كذا الى اخره، عندهم واحد القراءه يقراوها بيناتهم يعرفوها غير طلبه. حتى وصل الامر يعني المسخره وصلت لهذا الشيء، شيء عظيم يعني يندار. وعندهم شرات يعني، حتى ولات عندهم مش يقولوا هذيك تاع الجاهليه تاع برا تاع شرات، يقولوا شر له على الكبده، شر له على القهوه، شر له كذا، ويجيبوا هما يعني عندهم كلام يقولوه في القراءه يعني اثناء القراءه، اثناء القراءه. فولا يعني استهتار بكتاب الله، ولا القران يقرا والناس شعل الدخان وتقصر وجماعه راهي تقرا في القران على الميت. هذا يعني نقول لكم انايا لانني انا من واحد المنطقه، احيانا يموتوا بعض من العائله نمشي انا لهذه الاماكن هذه، تصوروا اشياء تقع، احنا نقعدوا نراقبوا في هذا الاخر، ولكن حضورنا احنا غير مرحب به طبعا. فتشوف اشياء عجيبه جدا يعني، تشوف اشياء غريبه، شوف كتاب الله سبحانه وتعالى وين نزل يعني المستوى نتاعو عند هؤلاء. فاحيانا لما تقول لهم يقول لك انتم تحرموا كتاب الله قراءه القران، ومن بعد جات هذه ما يسمى بالفديه. يجي واحد مثلا من الخارج، يجي من الخارج مثلا جماعه هذو اللي عايشين في المهجر، يجي مات واحد من عائلته هنا، يجي فيحضر البيت العزاء كما يقال للمأتم، ويشوف جماعه يقراوا، قال ما تقراوليش لي انايا، قال نحب نسمع انايا القران في حياتي يعني قبل ما نموت، لعل ربما ما تقدروش توصلوا باش تقراوا عليا. فيخلص دراهم ويقراوا عليه وهو حي، على اساس هذيك القراءه يعني تكون له بعد وفاته كالوصيه يعني. امور عجيبه. ومن بعد لما تقول هذه بدعه يقول لك انتم تحاربون الدين، انتم راكم تحاربوا في شريعه رب العالمين، تحاربوا في القران الكريم، تحاربوا في الذكر. سبحان الله، انتم تفعلون في اشياء في دين الله تنسبونها لدين الله والعوام يسمعون ويرون وتقولوا احنا رانا نحاربوا. لا نحارب، بالعكس نحن نحارب عن دين الله، ليس نحارب دين الله، وانما نحارب عن دين الله، ندافع عن دين الله سبحانه وتعالى حتى لا ينسب اليه مثل هذه الامور. والا شوفوا الطوائف واش اخترعت الان، شوفوا الشيعه واش راهي تدير، طوائف الشيعه الشيعه والنصيريين والعلويين والطوائف كثيره حتى تنتسب الى اهل السنه، واش راها تدير؟ وكيفاش الامم راهي تضحك علينا وتقول هاوك الاسلام تاعهم واش فيه؟ امم تضحك علينا للخزعبلات والخرافات والكرنفالات هذه التي يفعلونها هذه. فترى هذه راهي على الشاشات، راه الناس راهي تشوفها على الشاشات، فيقول لك هذا حتى احيانا يديروا الرقص هذاك اللي ينسبوه، يقول لك الرقص الصوفي، مش عارف اذا كان شفتوه الرقص الصوفي هذا، راجل يا راجل داير تنوره جيب ويدور به يدور به يدور به حتى ينصرع، ودار عمود فوق راسه وشاش هي اسطنبول هذوك الطوال نتاع الاطراك هذوك، ويدور يدور يدور كذا، والناس يقول لك والزرنا تضرب والموسيقى وكذا، ويقول لك ماذا؟ هذا هذا هذا هو الدين، هذا هو الدين، يقول لك هذه هذا هو الفن والثقافه الصوفيه انت، وتنسب الى دين الله عز وجل على انها ثقافه دينيه. سبحان الله، هل الله سبحانه وتعالى انزل كتابه وبعث نبيه بمثل هذه البشاعه هذه التي تسمونها ثقافه دينيه؟ فنسال الله السلامه والعافيه. اذن كل واحد يلقى اصل في الدين، اصل في الدين، القوا اشياء كثيره الانسان ما يقدرش يتكلمها، يعني القوا اشياء القوا لها اصول في الدين. اذا ليس كل من قال يعني عندي اصل في الدين، نقول له هات الاصل تاعك نشوفوه، وكيفاش فهموه الصحابه وكيفاش نزلوه في واقعهم وكيفاش يعني عملوا وفعلوا هذا الاصل في واقعهم، كيفاش تعاملوا مع هذا النص في واقعهم. اذا لا يقصد به ما تقول انت. فهذا هذا واش قلت لكم الان من قبل الاصل المهم الذي هو ماذا؟ فهم السلف، المقصود به فهم الصحابه والذين جاءوا بعدهم يتبعونهم باحسان، ولكن المقصود بالسلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قد يجي واحد هكذا يقول قال السلف، هل لك سلف؟ تروح جيب لي انت سلف. ما ادري انا، الناس يجيبوا هكذا فقط يعني اقوى، قل وارجع للسلف اللي هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اما تقول امام مالك سلف، فهم الناس ترد عليه ولا لا؟ وهاو ابو حنيفه سلف ولا لا؟ والناس ترد عليه. ولكن المقصود بالسلف الحقيقي هم الصحابه، هدي الصحابه وفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذه مساله جوهريه، وقيل ما لم يقع في زمن النبي ودل الشرع على حرمته. يعني قالوا بلي البدعه هي ما لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه ما وقعتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع في غير زمنه ودل الدليل على حرمتها. نقول لهم هذه وهذه ما تلاقاش، كيفاش ما وقعتش ودل الدليل؟ ما وقعتش ودل الدليل على تحريمها، كيف يدل الدليل على تحريمها وهي غير واقعه؟ اذا هذا التعريف كذلك ماذا؟ بعيد باش يصلح. وقيل هي نعم، وقيل هي ما لم يقع في زمانه صلى الله عليه وسلم ودل الشرع على حرمته أو وجوبه أو ندبه أو كراهته أو إباحته. وهذا تعريف للبدعة في اللغة يناسب قول من ذهب إلى أنها تعتريها الإحكام الخمسة، وفي كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يجري على هذا النسق إلى آخر كلامه. يعني المقصود أن البدعة عند آخرين أنها تعتريها الإحكام الخمسة، قد تكون البدعة محرمة، وقد تكون البدعة واجبة، وقد تكون البدعة مستحبة، وقد تكون البدعة مكروهة، وقد تكون بدعة مباحة. قل لهم أي بدعة مباحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. إذن هذا التعريف يصلح؟ لا يصلح هذا التعريف. طبعا هذه الأمور أنا لا أريد أن أدقق فيها معكم، فقط يعني هذه ترجعوا للشاطبي وترجعوا كذا. فالكتب اللي اصلت في البدعه وفقه البدعه واصول البدعه راهو امر عظيم جدا في الدين، يعني التاصيلات نتاعو راهي مهمه جدا جدا في الدين حتى نحافظوا على بيضه الاسلام نقيه من كل زيف، من كل خلط، من كل شائبه، مهم جدا. ولكن هنا نقولوا احنا المقصود اذا هنايا بالبدعه هنا بدعه لغويه، قضيه المصالح مثلا النظارات بدعه واجبه ولا لا؟ اختراع واجب، لازم نقول لهم هذه اذا ماشي مقصود الدين، اذا كانت بدعه واجبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله، اذا كيفاش تكون واجبه وهي ضلاله؟ اذا يستحيل ان تكون البدعه واجبه او مستحبه او كذا. أنت تقول بدعة مستحبة ونفس يقول ضلالة. لا. إذن هذا التعريف لا يصلح، وإن كان هذا التعريف قال به ماذا؟ العز بن عبد السلام والقرافي. شوف هذه حاجة مهمة يا جماعة، حتى لنقشوهم ما قالوش هؤلاء ماذا؟ ظلال. عجبتني أنا هذه، وهذه الالتفاتة مهمة جدا. قلت لما كانوا يناقشوا في القرافي العز بن عبد السلام سلطان العلماء، العز بن عبد السلام هذا يسميه ويلقبوه سلطان العلماء، معروف حياته صفحات عنده في التاريخ مشرقة جدا، والشباب خاصة قرأوا على هذا العالم الجليل. العز بن عبد السلام له كتب حتى عندنا هنا في المكتبة خاصة في القواعد الفقهية. فهذا الرجل رغم أنه جاب شيء في تعريف البدعة يقول كاينة بدعة مستحبة، هاي بدعة واجبة، ما جاوش قالوا له ماذا؟ انت هو المبتدع، انت هو الضال. أبدا. قالوا أخطأ العز بن عبد السلام، وناقشوا الشاطبي المالكي رحمه الله مناقشة هادئة وقال هذا خطأ، البدعة عمرها لا تكون مستحبة ولا واجبة، مفهوم؟ لا تكون إلا ضلالة، لا تكون إلا ضلالة. حتى ما دل الدليل على تحريمه، أي ها حتى واحد مثلا يقولنا الأمر هذا بدعة نقول له لا هذا محرم، لأنه دل الدليل على تحريمه، يعني معصية، يعني اللي يديره نقول عليه راك درت معصية، ما نقولولوش راك درت بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن شيء. يجي واحد يديره ما نقولولوش درت بدعة، نقول له درت معصية، راك عصيت الرسول، عصيت الحكم. أما البدعة ما فيها نص، ما فيها نص، ما فيها نص، ما كانت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما هضرش عليها، قال كل شيء يأتي بعد ما كمل الدين، بعد ما كمل الدين كل شيء يأتي بعد ذلك فهو بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. أما الإنسان اللي يفعل شيء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه في زمانه فهذا دار معصية، ما دار بدعة، ما يكون من الناس الذين ماذا فعلوا بدعة، لأن البدعة لا دليل عليها، لا دليل على عليها. ولهذا بعض الناس لما يدير بدعة يقول لي جيب لي النص باللي محرم، نقول انت لي جيب لي النص باللي موجوده، انا ما نجيب لك، انا راني على الاصل، انا راني على الاصل، الاصل يقول باللي كل حاجه جات زياده على الدين فهي بدعه، ما دام ما كانش الدليل تاعها في الدين اذا ماذا؟ هي بدعه. اذا اذا حبيت انت تجيب حاجه لازم انت اللي تجيب الدليل، ماهوش انا اللي نجيب لك الدليل، انا نجيب لك الاصل، انه لا تشريع بعد تشريع الله، لا تشريع بعد تشريع الله، رايت؟ لا حكم بعد احكام الله سبحانه وتعالى التي كملت. إذا اللي يجيب حاجة هو اللي يجيب لنا الدليل. وما أكثر البدع والأفكار والآراء والأهواء التي تأتي، يكون كل واحد ريح أنا نجيب له في الدليل، أنا نجيب له الدليل، راح يدير لي خدمة. إذا أنا مريح، أنا راني مريح، أنا من يعني ما نتعبش روحي، خلاص اللي يجيب لنا حاجة هو اللي يجيب لنا معها الدليل ولا ما نقبلوهاش. تجيب حاجة تجيب معها الدليل تاعها. ما جبتناش احنا على الأصل أن الدين كامل وهذا الشيء ليس من ديننا، ليس من ديننا. هذا الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نفقهه. أي حاجة تشوفوها يا جماعة خاصة والدينا والناس لي، تشوف حاجة جديدة شفتها أنت ما سمعت بها في دين الله، وممكن تكون إحنا ما راناش مطالعين على كل الأحكام وتفاصيل الأحكام، ما راناش مطالعين، ولكن أنا جهلي يخليني ماذا؟ نتوقف. جهلي بشيء يخليني نتوقف. لما جيب لي حاجة جديدة في دين الله قل لي ديرها هذه مليحة، راهم يقولوا عليها فيها الحسنات وفيها كذا، نقول لك يا أخي وقرأ هذه الآيات في الوقت الفلاني، وقرأ هذه الصورة في الوقت الفلاني، ودير هذه الأذكار في الوقت الفلاني، وصلي هذه الركعات في الوقت الفلاني. قال يا أخي انتظر دقيقة، خط، قف. ولهذا يقول العبادات ماذا؟ توقيفية. علاش يقول لك العبادات توقيفية؟ يعني عندك بلاكات تاع ستوب، قف، هات كلمة سل باش تجوز، ما عندكش ما راك فايت، رايت؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله حرم، لكل ملك حمى، ربي دار حدود لدينه، هذا الحدود ينبغي مراعاتها. حبيت تمر لابد من ماذا؟ لابد من رخصة. هات الرخصة هي الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا باش نحفظ نفوسنا ونحفظ ديننا وما نوقعوش في شيء ما نعرفوش. إذن في الحقيقة كمال الدين، كمال الدين يريحنا نحن، خلينا في اطمئنان وراحة. يقدر كل واحد فينا ماذا؟ يحافظ على دين الله سبحانه وتعالى باعتقاد هذا الأصل والعمل به، وهو كمال الدين، أن الدين قد كمل. ما دام الدين قد كمل فإذا أي شيء يأتي بعد ذلك نقول له هل هو داخل في الكمال تاع الدين ولا خارج عليه؟ إلى داخل في الكمال تاع الدين. إذن هات لنا النص من دائرة الكمال، من دائرة الكمال. إذا ما عندكش حاجة داخل دائرة الكمال إذن فهي نعتبرها ماذا؟ بدعة، ضلالة. ولكن كما قلت لكم نعود على بدء أن العلماء يناقشوا بعضهم في التعاريف الخاطئة، ولكن عمرهم ماذا؟ ما قالوا أنت ابتدعت شيئا وأصلت أصلا فأنت ضال ولا مبتدع ولا كذا. لو كان واحد قال في هذا الزمان، ها كان في هذا الزمان قال واحد هي كاينه بدعه واجبه وبدعه حسنه يردموه، رايت والله يولي واحد ما يسمع به، ضال مضل خارج الدين محارب للدين. ولكن شوف العلماء والوقار تاعهم والمرتبه تاعهم في الاخلاق يناقشون بعلم. قال كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وانت تاتي تقول واجبه ومستحبه وكذا، هذا تعريف خطا. فجاء الشاطبي فذا قال الشاطبي المالكي رحمه الله ماذا قال؟ البدعه طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. انظر هذا التعريف. قال وللناس في هذا المقام من الكلام ما يعجز الكتاب عن استيعابه المناقشات الكبيرة. قال الشارح يعني ما نقدروش ندخلوا في المتاهات نتاع التعاريف والرد عليها لأن الكتاب لا يسع هذا، وهو كما ترى في أمر عظيم الخطر في الدين، بل إنه من أعظم الأمور بعد الشرك. ها وأنا قلت لكم هذه ربما أعظم بعد الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى الناس العلماء لما ربي سبحانه وتعالى قل لما قال قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هي الأشد، وفيها البدعة، فيها البدعة. إذن هي أقوى من الشرك، أقوى من البدعة هذه، لأن البدعة قد تكون شركية قد يدخل فيها الشرك، ولكن هي أوسع من الشرك وأضر. قال بل وكثيرا ما أدى إلى الشرك. قال حتى هو الشارح قال بل وكثيرا ما أدى إلى الشرك، أمر خطير البدعة. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في هذا التعريف طريقة في الدين مخترعة. وش معناتها البدعة؟ وهذا هو التعريف. سبحان الله الناس اللي يقولوا المرجعية والمرجعية المالكية والمرجعية المالكية تعالوا للشاطبي. الشاطبي هذا راه منظر يا جماعة، منظر إنسان كما يقولوا إحنا عندنا بين قوسين باللاتينية استراتيج، يعني حاجة عظيمة في إنسان منظر كما تقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بابه. فالشاطبي عليه رحمة الله في المقاصد والتأصيل البدعة يعني عالم جليل عنده كعب عالي منزلة رفيعة في هذا الأمر. وهذا مالكي من المدرسة المالكية والمتأخري. قال طريقة في الدين مخترعة، باش حتى واحد طريقة في الدين مخترعة، طريقة جديدة مخترعة، هذه البدعة تضاهي الشرعية، تصادم دين الله، تصادم دين الله لأنها ليست في دين الله، هي خارجة عن دين الله، إذن تصادم دين الله سبحانه وتعالى، تضاهي الشرعية وتشبهها، فهم تشبهها. قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، والذين اخترعوها ما اخترعوها هكذا برك، وإنما يمشوا بها بالطريقة اللي يمشي بها الدين، داروا لها نفس المسلك ونفس الطريق اللي يمشي به الدين، داروا لها نفس الطريق. يعني حب يقول لي يدير البدعة راهو يقصد يعني الروح نتاعو والنية نتاعو والمقصد نتاعو، أو يقصد الدين، أو يقصد أنها من الدين تماما، كالدين تماما. شوف تعريف يعني كامل وشامل. فهذا التعريف هو الصحيح للبدعة. قال ومهما يكون فإن الذي نعلمه أن المؤمن لا ينبغي له أن يقدم العمل على العلم بالحكم، فإنه إن فعل ما لا يعلم أثم ولو وافق السنة، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. لا يجوز للإنسان أن يعمل بدون علم، حتى ولو عمل صحيحا وافق الحق ووافق يعني الصحيح، مع ذلك يأثم لأنه عمل بلا علم، هكذا زاد بك. نعم يا جات يا راحت، وحتى ولو جات راك آثم، رأيت؟ قال لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا كان من احتاط لدينه بالاقتصار على الواضحات التي لا شبهة فيها مما يرجع لعهد السلفي، فهو أقرب للسلامة ممن يخوض فيما لا علم له به أو اتبع بنية الطريق، يعني الذي يتبع أشياء لا شبهة فيها الواضحات ويرجع للسلف أحسن من ذاك الذي يخوض فقط بدون ماذا؟ بلا علم ولا اتباع ولا كذا إلى آخره، يقول لك إذا وافقت ولا ما وافقتش فهذا آثم على طول الخط. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وكل بدعة ضلالة، فلا ينبغي أن يأتي من يقول إن البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أقسام بحسب الأحكام الشرعية بدعة ضلالة، ما كانش حسنة سيئة ولا كذا، أو واجبة مستحبة محرمة مكروهة، لا، هذه تكون في المصالح. لعل إحنا كنا ناويين باش نكونوا هذه تكون هذه آخر جلسة، ولكن بعض كان بعض المعلومات المفيدة يعني حتى باش نفرقوا ما بين البدعة وبين المصالح المرسلة. مصالح المرسلة كبناء يعني بناء الجسور والمدارس، هذه فعلوها الصحابة رضي الله عنهم، أمور تاع مصالح يعني داروها الصحابة، هذه ليست من البدعة، ليست من البدعة ولا تدخل في البدعة، وإنما تدخل في المصالح، في المصالح الدنيوية العامة المعقولة التي تخدم مقاصد الشرع ولا تصادم الشرعية بأي وجه من الوجوه. فإذا هذا أمر مهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. لقاءنا يكون إن شاء الله بعد العطلة بحول الله تعالى وقوته، بعد الإجازة ما نقولوش العطلة، خاطر العطلة هذه تعطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في حركة يعني دائمة فيما يرجع علينا بالخير ويرجع علينا بالصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يجمعنا في مستقر رحمته يوم نلقاه كما هو جامع لنا في هذا البيت المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مقتطعا من دنيانا لآخرتنا، وأن يثقل به موازيننا يوم نلقاه، آمين. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جميعا. أنا خلطت فيها مبارك.